فلا وجود له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم وأعمالكم حتى تغفر ذنوبكم ثم يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم بعد نظرة الحديث كتاب الله تعالى وأحسن هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم بعد الكرام على موعد مع حضرات في شرح مدخل المذهب الشافعي سأحد رسائل الدكتوراه التي قدمت نائب الدكتوراه في ذلك وكنا قد انتهينا في المحاضرات الماضية من بداية المشهد الشافعي إلى وفاته في ثلاث محاضرات رضي الله عنه ورحمه الله تعالى ثم ندخل إن شاء الله الآن في يعني الجزء الثاني أو المرحلة الثانية في القراءة والتعليق وهي المراحل التي تضعها المؤلف وأيضا يعني غالبها هي نفس المراحل اللي قسم فيها مذهب الشافعي بداية من المراحل ست مراحل تقريبا وطبعا المسألة هذه اجتهادية يعني بعض الكتاب أيضا قسموه ست مراحل بعض أقل على مسألة زمنية فهو في الكتاب أو في رسالته قسمها إلى ستة مراحل بدأ بمرحلة 95 بعد المئة هجريا اللي هي بداية ذهاب الشافعي لبغداد وجلوس ست سنوات هناك وجلوس سنة ناس جلوس سنتين فبداية المذهب القديم يعني الشافعي من 195 إلى 270 يعني 70 بعد المئة هجري وهذه المرحلة على مرحلة واحدة اللي هي يعني بداية ظهور مذهب الشافعي إلى نهاية إلى وآخر وفاة آخر التلاميذ الشافعي الذين صحبوه الربيع والذي توفي في عام 270 جعل هذه مرحلة واحدة سنتكلم عنها قسم بعد ذلك هذه جعلها الدور الأول يسمونها ثم بعد ذلك جعل المرحلة الثانية أو الدور الثاني هو ظهور المذهب الشافعي واستقراره بمعنى من 270 إلى جعلها 505 اللي هي وفاة الإمام أبو حامد الغزالي وجعل هذا الدور فيه مرحلتين داخله يعني فيه مرحلتين سيتكلم عنها إن شاء الله في وقتها ثم جعل الدور الثالث وهو ده بيسموه التنقيح الأول لمذهب الشافعي من 505 إلى 676 اللي هي كان فيها الإمام النووي قبلها طبعا الإمام الرافعي الإمام النووي إلى وفاة الإمام النووي هذه جعل الدور الثالث وسماه التنقيح الأول للمذهب مذهب الشافعي ثم الدور الرابع وهو التنقيح الثاني لمذهب الشافعي من 676 إلى 1004 هجرية وهو وفاة الإمام الرملي رحمه الله الجميع وأيضا هذه سيقسم على مرحلتين في الداخل لأنه سيتعرض للإمام ابن حجر الهيثمي والرملي في مرحلة ومرحلة قبلها آل السبكي و من الرفعة والإسناوي مرحلة لكن كلها تنتهي عند وفاة الإمام الرملي 1004 هجري الدور الخامس سمى يعني جعلوا خدمة مصنفات التنقيحين بعد التنقيح الأول والثاني الخدمات بقصة الحواشي والأشياء وغير ذلك هذه مشهور بها هنا وهذه جعلها إلى نهاية 1335 1335 وفاة العلامة سيد علوي السقاف لا هذه نهايتها بنهاية وفاة سيد علوي بن أحمد السقاف الشافعي في عام 1355 ثم من بعد ذلك إلى يومنا هذا يعني يسمون انحصار المذهب والمرحلة الثالثة أو الدور الثالث تدور يعني انحصار المذهب الشافعي طبعا سماه هو ذلك صاحب الكتاب حصار يعني ما فيش تمدد له وغالب الدراسات الفقهيه معاصره ما فيش عمل على المذهب يعني الا في الامور المعاصره انحصار نعم بالسين انحصار بالسين اثناء ذلك سنتكلم لان في جوه الدور هذه في مراحل اللي بيسموها بعض الكتاب مراحل جمود المذهب والتعصب فيها والتقليد وعدم الاجتهاد ستاتي من داخل الدور سته. هذا تقسيم كل اجتهاد له بحث يعني، لكنه يعني لا خلاف يعني التقسيمات اللي قسمها على ان هذه مراحل مهمه في المذهب. ناخذ المرحله الاولى وهي من بدايه او الدور الاول من هو ظهور المذهب القديم، بداية ظهور المذهب القديم للشافعي إلى وفاة آخر تلاميذ الشافعي وهو الربيع الماضي. ما نذكرها إن شاء الله خلينا ممكن نرجع لها. احنا كنا مؤلفات في الجديد والقديم كنا مررنا عليها اللي هي المهمة، كنا في الجديد الأم والرسالة والقديم كان الحجة والرسالة القديمة مش موجودين الآن، وفي بعض طبعا عليها مؤلفات أخرى يعني ممكن نذكرها كده لأن هي سردا يعني مش هيكون في أكثر. ورسالة رسالة قديمة من عبد الرحمن الدمهدي أكتبها بالشفاعي عبد الرحمن الدمهدي، وده ما تجد لهم الآن طباعة أصلا ما تجدهم شيء. الجديد مثل الجديد الأم ورسالة جديدة، وفي بعض الكتب اختلاف مالك والشفاعي في كتاب الأوزاعي خلينا نقول خلاص، وأيضا اختلاف عبد الله بن مسعود وعلي بن أبي طالب مع ابن أبي ليلى هذا أيضا عند المسند الإمام الشافعي أيضا، يعني هذه المصنفات يمكن الرجوع بها لأنها يعني محصورة يعني ليست بكثير. 270 الربيع المراضي الربيع آخر شيء آخر واحد الربيع. المرحلة الأولى اللي نتكلم عنها الآن أو الدور الأول من 195 وهي موجودة في الكتاب، يعني لو أنت معك المرجعية من 95 بعد 100 إلى 270، وقلنا هي بداية من مذهب الشافعي القديم إلى وفاة آخر تلاميذ الشافعي الذي عاصروا الشافعي. وهذه المرحلة قلنا طبعا تذكرة أنه بدأ في 195 المذهب القديم في العراق بتأليف كتاب الحجة والرسالة والتدريس وبيان المذهب مستقل له في العراق، هذه البداية. وكان له طبعا حسين بن علي الكراميسي من التلاميذ والحسن الزعفراني كما بينا، هؤلاء كانوا يحملون المذهب في العراق ويعني يروون روايات الشافعي ويجوزون فيها ويشرحون للعراقيين في هذا الوقت مذهب الشافعي في القديم. ثم بعد ذلك لما انتقل الإمام الشافعي إلى مصر وكان قد يعني استوى كنقول المذهب وقد أحكم فيه مؤلفات كما تنصر الإمام أحمد عن هل نطلع على مؤلفات الشافعي في العراق أم مصر، فقال عليك في مصر فهو قد أحكمها وأتقنها وعاد أن رجعها. فلما ظهر المذهب الجديد الإمام الشافعي كان في عام 199 و204 إلى وفاته 4 بعد سنة ربيع بعد المئة. فهنا هذا كان المذهب الجديد كما قلنا طب، وهذه الذي استقر فيها المذهب. والمذهب هنا الإمام الشافعي نقول نقصد به هنا يعني أصول وقواعد الشافعي نفسه اللي ذكرها تبنى عليها آراء فقهية. هي لما نقول مذهب الشافعي ممكن تكون المذهب الشافعية، سنبين أن هذه ستكون بعد لاحقا لأن الأصحاب لما جاءوا بعد ذلك ساروا على الأصول والقواعد لكن أضافوا، فأصبح ليس كل ما قاله الشافعية هو الذي قاله الشافعي. فلما نقول الآن مذهب الشافعي نقصد به الشافعي، إذن منهج الشافعي حيث الأصول التي وضعها والقواعد وطريقة استنباطه في الأحكام الفقهية التي دونها في كتاب الأم، فهذا معنى نقول مذهب الشافعي يعني اجتهادات الشافعي التي هي بناها على أصول على منهج على خطة نقول يعني على مذهب له، وهي من حيث الأصول التي ذكرها في كتابه الرسالة وأيضا القواعد التي استند إليها وأدت إلى اجتهاداتي في الفروع الفقهية أو المسائل الفقهية التي دونها في كتابه الأم. حمل عنه في هذه المرحلة كما قلنا البويطي والمزني والربيع المرادي، هؤلاء الثلاثة الكبار من تلاميذ الشافعي الذين هم حملوا المذهب بعد وفاة الشافعي في هذه الفترة، وخاصة بعد وفاة الشافعي البويطي هو من خلفه في التدريس وجلس في هذه الفترة طويلة، لأن البويطي توفي 233 وجلس حوالي 20 عام بعد وفاة الشافعي هو الذي يدرس في مصر مذهب الشافعي يدرس الأم، ودارس مصنفات الشافعي والرسالة أيضا ويشرحها ويعطي الإجازات فيها قرابة 20 عام حتى يعني تلي فتنة خلق القرآن فحمل إلى بغداد حتى تحن هناك وسجن ومات من 233. فكان أول يعني من هو نقول حمل عن الشافعي في هذه الفترة وفترة بعد وفاة الشافعي هي الكويتي. وهذا كان له أثر كبير حقيقة لأن بعد وفاة الشافعي كان صيته زاع يعني في البلاد خاصة بلاد المشرق. الشافعي لما جلس في مصر فترة وأخرج المذهب الجديد ذاع صيت الشافعي خاصة في بلاد عامة بلاد المسلمين، لكن في المشرق الإسلامي خاص لأن ظل المغرب العربي في مذهب الإمام مالك يعني تلاميذ الإمام مالك يدرسونه وينشرونه، فتجد ما وصل مذهب الشافعي في بلاد المغرب العربي لكنه في بلاد المشرق العربي يعني سواء كان في رسوين في تلامذته في العراق وبعد ذلك أيضا في الشام وأيضا في بعد بلاد ما وراء نهر خراسان وفي المناطق كلها أيضا انتشر فيها المذهب الجديد. وكان حقيقة لتلاميذ الشافعي الثلاثة الذي قد بيناهم وتكلمنا عنهم هم أكثر يعني الناس تعليما للكتب الشافعي وإقضاء الإجازات فيه. ثم أيضا غير هؤلاء ظهر تلاميذ أخرى منهم حرملة التشبيه وراوي كتاب السنن ويونس بن عبد الأعلى الصدفي ويحيى بن نصر الخولاني والربيع بن سليمان الجيزي. هؤلاء أيضا جاءوا بعد الثلاثة الكبار يعني اللي هم هؤلاء أخذوا منهم وجاءوا بعدهم لكن كان لهم فضل كبير في نشر المذهب الشافعي. لكن طبعا كما قلنا أبو يعقوب البويطي والمزني إبراهيم المزني والربيع بن سليمان المرادي هؤلاء هم كانوا لهم البصمة الكبرى، لكن هؤلاء الذي قلناهم بعد ذلك كانوا لهم انتشار كبير جدا في مذهب في نشر مذهب الشافعي. بدأنا بالبويطي وقلنا بأنه قد مات في 231 هجرية لكنه درس 20 سنة في مصر إلى أن ابتلي في عهد الخليفة العباسي الوافق بن المعتصم. ثم بعد أن مات في حبسه خلفه في التدريس المزني أبو إبراهيم المزني يعني أخذ حلقة الدرس من البويطي بعد أن توفي. وكنا تكلمنا عن المزني وفقهه وهنا المزني حتى وصل إلى الاجتهاد المطلق بعد ذلك وكان قد صنف المختصر الكبير ثم المختصر الصغير، لكن المختصر الصغير هذا هو الذي انتشر في بلاد المسلمين وهو مختصر المزني المعلوم الآن الكتاب هذا اللي انتشر يعني حتى انتشر في كل بلاد المسلمين وهو طبعا تلخيص لكتاب الأم وكان يعني الناس يأتون ليقرؤونه ويأخذون الإجازة منه حتى أنه انتشر. وذلك قيل أن يعني في بعض البلاد كانت العروس إن أراد أن يتزوج فمن جهاز العروس أن يكون مختصر المزني معه كتاب مختصر المزني. نعم من شدة انتشاره وطاقة القبول فكان مختصر المزني هذا من جهاز العروس في زمانه. كان عروس كان العروس فقيها مش الآن يدور على الأستاذ الإضاءة أهم شيء. مختصر الصغير انتشر جدا نعم أيضا. طبعا هو المزني كان له شروحات أخرى أيضا بخلاف البويطي. البويطي كان يدرس فقط كتب الشافعي، المزني ارتقى وأصبح له اجتهاد يعني مستقل كما بينا وأصبح له كتب، لكنه جلس بعد البويطي يدرس المذهب. ثم الربيع بن سليمان المرادي وحافظا بينا أنه كان حافظا متقنا جدا لمذهب الشافعي، لعله أتقن الناس في الرواية عن المذهب عن الشافعي، هو روى عن الشافعي حتى كتاب الرسالة وغيرها، فكان جلس 66 سنة بعد وفاة الشافعي. صغير لما التقى بالشافعي فعاش لذلك تقريبا توفي وعنده 96 سنة. فالربيع لما جلس 66 عاما وهو يدرس مذهب الشافعي ويجيز وتأتي الناس من أقطار المسلمين ياخذوا الاجازات بالسند العالي، لان الربيع هو اللي روى عن الشافعي، فكان ياخذون الاجازه في كتب الشافعي بسند عالي. وحقيقه يعني جهد الربيع لهذه الفتره الطويله كان له اثر عظيم جدا في نقله المذهب نقله كبيره ال 150 سنه بعد كده، لان لما جلس 66 سنه بعد كمان وفاه الشافعي وكل هذا يدرس، فاعطى اجازات لاعداد كبيره جدا ونقل المذهب نقل يعني كبير. فذلك قلنا بان نشر المذهب في هذه المرحله على يد الوايت ثم المزدي ثم الربيع كان له اثر عظيم جدا بانتقال المذهب حتى الى بلاد المشرق، بلاد المشرق لبلاد المسلمين. كل هذا لتاخر وفاتهم، يعني تاخر وفاتهم فجعلوا يسلمون الرايه لبدايه علماء القرن الرابع الهجري من المذهب، ياخذون الرايه من المذهب الشافعي. فنقول هذه المرحله التي العمريه في المذهب كانت لها سمات ابرزها حتى الباحث في ذلك تجد قالوا منها بان في هذه المرحله لم يتقلد احد من تلاميذ الشافعي مناصب القضاء، ما زال القضاء كان للاحناف او لعلماء الحنفيه، يعني حتى في مصر الذي كان فيها الشافعي وقت حياته وبعدها كان القاضي في هذا الوقت احد القضاة الحنفيه يقول، فكانوا اكثر توليا لمناصب القضاء. وهذا طبعا بدايه لان ابو يوسف كان في العراق هو تولى قاضي القضاء، ثم بعدها محمد بن الحسن الشيباني تولى ذلك، ثم من بعده يحيى بن اكثر، فكان لهم الرياده طبعا في هذا الوقت قبل حتى ظهور مذهب الشافعي وقتها، فكان لهم رياده في اغلب الدول في ان القضاء يكون على مذهب الشافعي ومذهب الحنفيه. هذه المرحله لم يكن هناك تصنيف لتلاميذ الامام الشافعي في اصول الفقه تحديدا، يعني ولا يعني اصول الفقه كان كل اعتمادهم على كتاب الرساله للامام الشافعي في هذه المرحله، فكانوا يدرسون الكتاب يستنبطون الاحكام على القواعد الاصوليه التي وضعها الامام الشافعي في كتاب الرساله. حتى الامام المزني نفسه الذي هو يعني وصل الاجتهاد المطلق مع انه الف بعض الكتب، لكن في اصول الفقه ما تجاوزه كتاب الرساله للشافعي، حتى انه يقول انظر بقى المزني يقول انا انظر في كتاب الرساله من عن الشافعي منذ 50 سنه، يعني هو بيقرا كتاب المزني كتاب الرساله للشافعي بقاله 50 سنه، يقول ذلك ما اعلم اني نظرت فيه من مره الا وانا استفيد شيئا لم اكن اعلم. وهذا يدل لك على ان دأب العلماء تكرار قراءه الكتب، مش احنا الان بنقرا كتاب نقول خلصناه نريد ان نذهب الى ما بعده، لا، الكتب النفيسه هذه التي هي لا تستطيع انك تاتي بكل العلم منها من قراءه واحده. فكان المزني اقول 50 عام وانا انظر في كتاب الرساله، وكل ما اقراه اخرج منه فوائد لم اكن اعلمها من قبل. واضح انت لما تقرا كتاب الرساله كلام عظيم جدا، كل ما تقرا فيه طبعا اذا كان المزني بيطلع احنا ممكن نقرا فيه 300,000 سنه وعشان نستخرج منه، لكن الشاهد من ذلك ايش؟ ان كان العلماء يكررون القراءه، الكتب اللي مثل هذه يتم التكرار وكل ما يقرا يستفيد، اذا لا تمل من تكرار شرح كتاب ولا تمل من قراءته اكثر من مره، لان في كل مره ستقرا ستستخرج منه فوائد لم تكن تعلمها من قبل، خاصه كتب اهل العلم التي هي اصول يعني او امهات الكتب، لن تستطيع ان تحوي ما فيها بقراءه مره واحده أو قراءتين أو ثلاث، بل أنت تحتاج أنك تداوم فيها وتعيد وتقرأ فيها لتستخرج منها ما يمكن أن نستخرجه. هذا بالنسبة كان للمزن. أما الربيع فكما قلنا كان ملتزم بروايات الشافعي، فكان يروي كتاب الرسالة ورواه العدد كبير جدا من العلماء. هذه المرحلة لم يوجد فيها تصنيفات خارجية عن كتب الشافعي إلا بعض التصنيفات التي قد صنفها الإمام المزني، لأن فقط هو الذي قد صنف بعض التصنيفات خارجة عن مصنفات الإمام الشافعي، لكن كل هذه المرحلة كان الاعتماد فيها على كتب الشافعي في التدريس وفي العمل. هذه مرحلة تميزت بشيء، خروج المذهب الظاهري من رحم المذهب الشافعي. المذهب الظاهري خرج من رحم المذهب الشافعي، ولأن داود بن علي الأصفهاني توفي 270 أخذ الفقه على تلاميذ الإمام الشافعي اللي هو مؤسس مذهب الظاهرية داود، يعني تتلمذ على فقهاء المذهب الشافعي، فتأثر جدا بالمذهب الشافعي وأخذ عن تلاميذ الشافعي في العراق مش في مصر، يعني هو لم يلتقي بالمزني ولم يلتقي بالربيع، لكن التقى بمن في العراق من أهم تلاميذ الشافعي أبو ثور، أبو ثور الكلبي، وأخذ أيضا عن إسحاق بن راهوي، وإسحاق بن راهوي أيضا كان قد درس مع الشافعي، لكن أبو ثور طبعا أكثر، أبو ثور، فهو أما إسحاق كان قد قابل الإمام الشافعي في مكة مع أحمد بن حنبل، لكن داود تتلمذ على يد أبو ثور، نعم، بل هو ليس فقط تلمذا، ده كان متعصبا للمذهب الشافعي، يعني داود لما تلمذ ودرس عند العراقيين كان قالوا متعصبا لمذهب الإمام الشافعي، يعني حتى أنه صنف كتابين في فضائل داود الظاهري، نعم، وأثنى عليه، وهو انتهت لي رئاسة العلم في بغداد، داود الظاهري انتهت لي رئاسة العلم في بغداد مع أنه أصله من أصفهان، لكن بعد أن رسخ في العلم حقيقة بدأ في الاستقلال، فاستقل خاصة خالف في الأصول بعض الأمور التي قال بها الشافعي، طبعا الظاهرية لا يقولون بالقياس، فلم يعمل بالقياس وأبطل القياس أصالة، وهو بعضهم قال يعني سبب خروج داود عن المذهب الظاهري من المذهب الظاهري عن الشافعية بأن كأن الشافعي من معلومات من أصول المذهب عندنا أن الشافعي لا يعمل بالاستحسان، وأنكر أن من أصول الإمام أبو حنيفة الاستحسان، وحتى ليه قال أنه استحسن فقد شرع، طبعا هذه لها كلام في الأصول، لكن الإمام الشافعي لم يجعل الاستحسان من الأصول عنده، وكأن داود الظاهري أكمل هذا، يعني هو يعني كان سببا عن تفقه عن الإمام الشافعي لأنه خرج من بعد الاستحسان إلى إنكار القياس، وطبعا ليس مبررا، لكن نقول أن الشافعي كان له نظر في الاستحسان في قول بالرأي فيه، فكان يعني ما يقول به الإمام الشافعي يقول من استحسن فقد شرع. جاء الإمام أبو داود الظاهري أنه طبعا أصل مذهب الظاهرية أنه إنكار القياس، فكأنه يعني تأثر بعدم العمل بالاستحسان في المذهب، ثم قال بعد ذلك بإنكاره للقياس، طبعا أصول مذهب الظاهرية، وده الإشكال اللي عندهم الكبير، لأنهم لا يقولون بالقياس، ينفون حجة القياس، تعلمون طبعا الأدلة الأربعة المتفق عليها عند الجمهور الكتاب والسنة والإجماع والقياس، هو داود الظاهري لما أسس مذهبه واستقل به فنفى حجية القياس، بل يعني صنف بعض الكتب في الأصول طبعا لم يتعرض للقياس أو نفى حجية القياس، وأيضا الفقه كما هو معلوم لهم الفقه الظاهري على ظاهر النصوص، لكن نقول هو المذهب الظاهري لداود خرج وهو كان أحد تلاميذ الشافعية، وهذه من مميزات أو مش مميزات نقول من يعني من سرد هذه المرحلة الأولى، لأنه كان داود الظاهري مات 270 أيضا، لكن لو كان قد أخرج المذهب وأصبح هناك مذهب ظاهري عليه، وبعد وفاته أصبح هناك من ينصرونه، طبعا جاء بعد ذلك ابن حزم وغيره وغيره ينصرون المذهب الظاهري وانتشر بعد ذلك، ويعني أصبح أبو ثور الكلبي وأشهره أبو إسحاق بن راهوية، إسحاق بن راهوية لأنه تتلمذ على يد الشافعي لكنه ليس من علماء المذهب عندنا، لكنه من تلاميذ الشافعي طبعا، لكن أبو ثور هو اللي درس معه كثير في العراق، هو أصلا يعني ولد 204 على سنة وفاة الشافعي ومات 270 في سنة وفاة الربيع بس كان في مصر، لكنه هو تتلمذ كما قلنا هناك يعني. لذلك تقول ان كثير من الاصول الظاهريه ممكن تكون ماخوذه من اصول الشافعيه من عندهم بنفي طبعا باعتبار عدم نفي باعتبار عدم وجود القياس الى غير ذلك ايضا. ايضا هنا ترى في هذه المساله في هذه المرحله ايضا انه يعني ان بعض تلاميذ الامام الشافعي حقيقه ورثوا عنه الاجتهاد المنضبط في هذه المرحله يعني كالمزني وغيرهم اخذوا من الشافعي مساله الاجتهاد. طبعا هذا يبين ان الشافعي كان يقول بالاجتهاد وانه ولا يقول بالتقليد بدليل ان من رحمه من رحم المذهب ومن رحمه خرج كم من مجتهد مستقل. وذلك من هذه المرحله بان خاصه تلاميذ الشافعي ايضا كانوا ايضا يدعون الى الاجتهاد لكن الاجتهاد المنضبط واتباع الدليل الصحيح الدليل المعتبر. هذه المساله مهمه جدا. ذلك كانوا ينقلون دائما عن الشافعي لانه كما قال ونقل لنا يعني كثير من العلماء بعد ذلك اذا صح لكم الحديث خذوه خذوا به ودعوا قولي. اكثر من روايه منها يعني اذا صح كان الشافعي يقول اذا صح لكم الحديث فقولوا به ودعوا قولي. وايضا البيهقي حفظه الله اخرج ايضا في مناقب الشافعي قال كل مساله تكلمت فيها صح الخبر فيها عن النبي صلى الله عليه وسلم عند اهل النقل بخلاف ما قلت فانا راجع عنها في حياتي وبعد موتي. وده اللي جعل البيهقي في مسائل لما صح فيها الحديث يقول وهذا قول الشافعي انه قال في حياتي وبعد فبعد موتي ايضا. وحتى قال الشافعي انظر كل ما قلت وقال النبي صلى الله عليه وسلم خلاف قولي مما يصح فحديث الرسول صلى الله عليه وسلم ولا تقلدوني. وهذا كله دلالة على أن الإمام الشافعي كان نرى مسألة الاجتهاد وأن من عنده القدرة على الاجتهاد ومن صح عنده الحديث هو أن يتبع الحديث ولا يقلد قول الشافعي. لذلك قال ولا تقلدوني. وهذه حقيقة يعني كانت من مميزات أن الإمام الشافعي الذي يعني جعلها بث جذورها في تلاميذ من بعده وظل هذا الأمر يعني سنوات عديدة جدا يتميز فيها المذهب الشافعي في مسألة الاجتهاد واتباع الدليل وعدم التقليد إلى أن حدث ما حدث من سيأتي عصر الجمود بعد ذلك إلى غير ذلك. طيب هذا الدور نكتفي بالدور الأول اليوم فكذا هي المسألة الدور الأول في إلى يعني الدور الثاني سنأخذ إن شاء الله بعد ذلك ظهور مذهب الشافعي واستقراره. ظهور مذهب الشافعي واستقراره هذا نجعله منفردا لأنه فترة زمنية مهمة من 270 إلى 505 هجرية. عفوا؟ لا العراق خلاص بقى انتهى المسألة. هو مش العراق ولا مصر ده مذهب ككل. خلاص من 270 بعد موت الثلاثة والربيع انتهى التلاميذ الشافعي الأول واعتبارنا الأول الذين ثم سنبدأ بقى في ظهور المذهب وانتشاره. وهذا من 270 ل 404 هذا هو ظهور المذهب في بلاد المسلمين وانتشاره. وهذه يعني هيكون فيها أيضا يعني الإنتاج العلمي بقى الفقهي للشافعية وأصحاب إلى غير ذلك. إن شاء الله هذه نجعلها منفردة في يعني الأسبوع القادم. قول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت.